في البدء كانت الكلمة، والشعر رحيق الكلمات. إذاعة البرنامج الثقافي من القاهرة تقدم رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود. ما زلنا مع ديواني سقط الزند لأبي العلاء المعري. يصبحها سيل حليب وقهوة على أنها تعطي الصبوح فما تعطو، كتابع أم تبتغي تبعا له، وما ضاعها نجل سواه ولا سفت. إذا شرب الأرفي مال به الكرى إلى سدرة أفنانها فوقه تغطو. أجارتنا أنصاب دارة قومنا ربيع، فأضحى من منازلنا السمط. إذا حملتك العيس أودى بأيدها جلالك، حتى ما تكاد به تخطو. خدت بسواك الناقلاتك في الضحى بمشي سواك، لا تجد ولا تمطو. إذا ما عصت حكم العصا فأعادها لها ضارب، كانت إجابتها النحت. أمن أرب في حمل خدرك دائما تثاقلوا حتى لا يلم به حط. خليلي لا يخفى انحساري عن الصبا، فحل إساري قد أضر بي الربط. ولي حاجة عند العراق وأهله، فإن تقضياها فالجزاء هو الشرط. سلى علماء الجانبين وفتية أبنوهما حتى مفارقهم شمط. أعندهم علم السلو لسائل به الركب لم يعرف أماكنه قط. وما أربي إلا معرس معشر، هم الناس لا سوق العروس ولا الشط. وما سار بي إلا الذي غر آدما وحواء حتى أدرك الشرف الهبط. حتى يضمنا وإياكم لقاء جديد، هذه أرق تحياتي وتحيات إنفيم السكري الأعداد وعصام سيد الهندسة الإذاعية. رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود.